يقول السائل: مطلقة وقعت في الزنا، فما حكم الشرع في ذلك وما تفعل لكي تكفر عن ذنبها؟ المطلقة التي وقعت في الزنا وعمل الفاحشة حقها أن ترجم إن ثبت عليها ذلك باعتراف منها أو ظهور حمل بعد طلاقها من زوجها بمدة، أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول مسلمين يرون ذلك منها رأي العين كالمرود في المقحلة كما يقول الفقهاء. ولكن الذي يقيم عليها الحد هو القاضي المتولي لذلك، فهو ولي الأمر وليس غيره، وهذا غير متوفر الآن في عصرنا، فعليها أن تستر على نفسها، لأن الله ستير يحب الستر، وأن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وتندم على ما فعلت وتعزم على ألا تعود إلى ذلك الذنب الكبير أبدا، وأن تكثر من الاستغفار والبكاء وكثرة الصدقة، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له كما قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا هو ما قاله الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم.